الغرب الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. آمنت بالله واعتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الرابعة قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، من في موضع خفض على بدل البعض من الكل. من ولله على الناس، الناس هذا عام، من استطاع أي بدل البعض من الكل، لأنه من استطاع هم من الناس، والناس أي جنس جامع لكل الناس. نعم، فمن على الناس من، نعم، والبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول عطف وتوكيد، نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، هذا قول أكثر النحويين، يعني معناته في شيء ثاني. وجاز الكسائي أن يكون من في موضع رفع بحذف، أن يكون يعني لفظ من، ولا أن تكون من، كلمة من، لفظ من، حرف من، ما بتفرق، أما هي مو حرف طبعا، منقول من اسم. وأجاز الكسائي أن يكون من يعني هذا اللفظ في موضع رفع بحج، حج أو حج، ولله على الناس حج، وهذا مصدر، حج مصدر، المصدر بنحل بأن والفعل، لذلك قال التقدير أن يحج البيت من، يعني المصدر هذا بيسموه عامل قياسي. تعال هنا شيخ فواز، ليش وقفتني؟ العامل القياسي 9، من جملتها المصدر، الفاعل هو الأصل، بيجي بعد منه المصدر، بيجي بعد منه اسم الفاعل، بيجي اسم المفعول، بيجي الصفة المشبهة، بيجي الجار والمجرور، بيجي الظرف، هذا كله اسمه عامل قياسي. فالمصدر يعمل عمل فعله، فيعني بيرفع فاعل، يحج البيت يعني أن يحج البيت من استطاع، من استطاع هو فاعل. نعم، التقدير أن يحج البيت من، من، نعم، وقيل هي شرط، وقيل هي شرط، يصير كلام جديد، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا فليحج. نعم، واستطاع في موضع جزم والجواب محذوف، من استطاع إليه سبيلا فعليه، معروف يعني. نعم، يعني صار إلى 3 أعرابات، من بدل وفاعل واسم شرط جازم. نعم، روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال لا، الحج كل عام يعني عم يسأل، الحج كل عام يعني في كل عام. نعم، قال بل، يعني عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأشهر الحج بتمر كل سنة، يعني كل ما أجا فهم الصحابي رضي الله عنه أنه كل سنة بدنا نحج يا ترى، أنه محتمل يكون كل سنة. نعم. فسأل الحج كل عام؟ قال لا، بل حجة، بل حجة أحسن لنا. نعم. قيل فما السبيل؟ قال الزاد والراحل. من استطاع إليه سبيلا، ما يعني سبيلا؟ من استطاع سبيلا، شو هذا السبيل؟ فقال قال عليه الصلاة والسلام قال الزاد والراحل، هذا السبيل يعني الذي تسلك به وتصل إلى الحج. نعم. ورواه عن أنس وابن مسعود وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. كل هؤلاء رواه. نعم. وعن علي بن أبي يعني هذا الحديث، هذا السؤال. نعم. وعن السبيل وكمان يعني تفسير السبيل. نعم. يعني صار هذا تفسير بالمأثور. نعم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد يعني الله ربائك. فسئل عن ذلك يعني عن السبيل، ما هو السبيل؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجد يعني ما يحملك. ظهر بعير كان الغالب كله إجمال. نعم. وأخرج الحديث ابن عمر أيضا وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجه في سننه. نعم. وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال وأبو عيسى الترمذي أيوه. في جامعه قال حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي. وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه أخرجاه عن وكيع والدارقطني عن سفيان بن سعيد. قالوا حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله ومن حاج؟ قال الشاعث التفت. وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال العج والسج. يعني كيف تكون حالة الحاج؟ الشاعث التفت هيك، يعني جاي تتذلل بالحج وجاي تشوف حالها تعرض نفسها. نعم. سأل آخر قال العج والثج. نعم. قال وكيع يعني بالعج العجيج يعني بالعج يعني عليه الصلاة والسلام العجيج يعني رفع الصوت، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، وكل الناس ترفع صوتها فصار عجيج وضجيج، يعني هذا مطلوب بالحج. روح رجعون. نعم. والثج نحر البدن. والثج نحر البدن يعني الذبح. ليش قال ما قال ذبح نحر؟ لأنه الإبل تنحر نحر، لا تذبح ذبح هيك هيك سكينة الأدلة. أهو من الخروف بشدة الوراء ربطها بعمل لها هيك خلاص بتجي ضرب هي خبط على الأرض ما بتقاوم هيك بشدة لها هيك ربطها بعمل لها هيك فعاد النحر. نعم. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط الحج شرط في وجوب الحج عمر بن الخطاب قال فإذا وجبت جنوبها أن تجد شيء تنطره سبحان الله طول عرضه تبارك الله صدق الله العظيم وذللناها له فمنها ركوب ومنها يأكل يعني ما ذللها عشر سنة ما بيدر عليه نعم نعم سيدي. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير ومن استطاع إليه شو الاستطاع سبيلة سبيلة شو من عربة تمييز من استطاع الاستطاع سبيلة فما هو هذا التمييز فسره عليه الصلاة والسلام شو هذا السبيل نعم فلذلك أخذوا من نبا الحكم قالوا إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج يعني من استطاع إليه من سبيل طيب فقال شرط في وجوب الحج فمما قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج عمر سيدنا عمر الله يرضى عنه نعم وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة شو اشتغلنا درجنا الله يرضى عنه أول شيء جاب سيدنا عمر بعدين الصحابي بعدين الحسن البصري التابعي وسعيد بن جبير بعدين جو اللي بعدهم الأئمة بعدين الإمام الشافعي والثوري بعدين الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه أحمد وإسحاق نعم وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب وذكر بن عبدوس مثله عن سفيان قال الشافعي الاستطاعة وجهان أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجبا أيه. قال الشافعي يعني يفتح أكثر من هيك إن يعني الاستطاعة هي الزاد والراحلة يعني من استطاع فالإمام الشافعي بيّن يعني فتح قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه الاستطاعة وجهان نعم أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج أيوة مستطيعا بإذن الحج ببدنه ماشيا يعني هذا بيكون قريب يعني من مكة يعني دون مرحلتين دون مسافة القصر إذا كان قوي هذا ما بده شيء نعم واجدا من ماله كمان ما يبلغه الحج نعم والثاني أن يكون معضوبا في بدنه عافانا الله معضوب يعني مريض مرض مزمن يسموه بارك الناس مقعد يعني صلى الله عليه وسلم في بدني لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة على ما يأتي بيانه نعم أما المستطيع ببدنه فإنه هلأ القسمين فبدأ يبين هلأ يشرح كل واحد أحدها أن يكون مستطيعا ببدنه إيه قال المستطيع ببدنه إيش هو حكمه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل يعني بالكتاب يعني هذا قلنا يلزمه هذا حكم وفرض منين جبنا من قوله عم يقول الإمام الشافعي بقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا نعم وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة لزمه هذا المعضوب هذا لزمه فرض الحج وهذا ما استطاع إنما بالسنة بالحديث بحديث الخثعمية نعم على ما نعم وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة محتملة في الركوب على الراحلة، فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لازمه فرض الحج بنفسه. وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج. فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوها، فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة. لا يا والله، فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة، يعني بيخدم الحجاج له صنعة، يعني هذا شيء بيقطب له يا هذا، يعني بيخيط له يا هذا، شو بتكون يا حجاج ماشي معه، لكن واحد بيناوله أجرته وخلاص بيقدر يعيش منها. نعم، لذلك قال مثل الخرز. الخرز يعني سواء كان للنعل انشأ أذنان صباط بيخيط له، يعني انشأت الأربي بيخرز له بيخيط له، يعني انشأ يعني الكيس بيقطب له، يعني شأت الشنطة، يعني ما كان شنطة كان كياس بيخيط له، يعني عم يترزق الله وبيمشي لحاله. نعم، والحجامة أو نحوهما. نعم، المستحب له أن يحج ماشيا رجلا كان أو امرأة. شو قال؟ فإن هذا إذا ملك شو أول شيء. وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة، لا تلحقه مشقة في الركوب على الراحلة، فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه. وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج. فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد، يعني ما في راحلة لكن يستطيع المشي، أو قدر على كسب الزاد، ما يملك الزاد لكن يكسب الزاد بيشتغل بالطريق مثل ما قلنا بصنعة، فالمستحب أن يحج ماشيا رجلا كان أو امرأة. يعني هذا قال ما قال فرض عليه، قال يستحب له الحج بهذه الطريقة. نعم، قال الشافعي والرجل أقل عذرا من المرأة. إيه طبعا، لأنه أقوى. نعم، وهذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب. نعم، أنه لا يملك لا زاد ولا راحلة، فوت اشتغل وهذا ممكن، كل واحد ما يلاقي ما في بإيده شيء، قديش أجرتها؟ 5 ورات، نص ليرة، ما في غيره. بيدك عم يعرض، عم يبذل نفسه. لا، الإنسان يعني مو مكلف يبذل نفسه، يبذل نفسه. يعني لذلك قال يستحب. نعم، فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق كرهت له الحج، كرهت له أن يحج، لأنه يصير كلا على الناس، عبد. إيه هذا ألا بيحكي هذا؟ يعني هوني كتابك عنده قوة لا تنحيش. لا، ما قال لازم، قال يستحب، لكن اللازم إذا كان هذا ما جابه، إذا كان أقل من مرحلتين ويطيق المشي هذا لازم، يعني أقل من 80 كيلو وبيقدر يمشي، بيمشي ولا على مراحل، إيه مو صعب أبدا هذا. بيمشي الإنسان أكثر من 80 هيك إيه، بتمشي لك ساعة الزمان إيه، بتمشي لك يعني عشرة سبنا نقول يعني 7-8 كيلو إيه، وهكذا امشي ساعة وهوت امشي ساعة وهوت. في ناس بيطلع حفر طلع ما شاء الله 5 ساعات إيه، يعني جاب شيخ كريم الله يوفقه راح ركض على الكسوة، راح ورجع ركض من الميدان على الكسوة، يعني الكسوة بيطلع يعني 18 كيلو وطلوع ركض، قال ما وقفت فرد ركض رحت ورجع. هذا من تمه هذا نعم، وإن كان يعني ما بينقاس كل الناس عليه، لكن أبي يعني مو شاكرية هو صاحبي مع شاكرية قال لي فرد مشي على مشي الخيل 60 كيلو فرد مشي، يا ويلنا إذا من الصيف على مشي الخيل فرد مشي واحد، ولما ما نمشي كل يوم شي 30 كيلو نمشي، نطلع على الدارية على صحنايا على الأشرفية ندور ندور ندور ما نستفتح، نرجع على الميدان في 30 فرد مشوي كله، هذا أي كل يوم إجماله. أما المن يطلعوا على حوران وغيره 60 كيلو ألي فرد مشي وحدي على مشي الخيل لازم نمشي بقى من مشوي يعني ها الشغل شغل نعم، يعني هذا الجيل ما هي وما هي هم على يعني مش مارد ضيق يصبر الله الله يفعل شيء أصعب وهذا كمان وهذا صعب شيء كتير منه نعم والله بدي في وعد وحلاب بده يعطي حليبات وانا ما بطول رجلي ما بطولوا على المشكلات بعمل هيك وصغيرة ونزلت مطر وبرد امره يجيبوا الروح من الميدان على عقربة بعد بيت سحب والله رحت ورجعت والله عم سأسأني سأسأ هم اللي ما بيتهرس ما بيتفرس هم السرجي خالي في الله كله ايه يعني هيك ما كان عندهم يعني يمشي قوم يطلعوا يروحوا على جامع الأموي كانوا يحكي إنه يلاقوا قطعة أزميتر يكسروا الزميتر ويتوضوا ويصلوا أبونا الشاكري كل يوم بيروح يصلي الصبح في شيخ محدي من الميدان في واحد اسمه عارف الكرد علي أبو سعيد كان ساكن بجسر النحاس كردي صاحبي مع والدي سمعته أنا عم استمع قال له لوالدي قال له أنا المؤذن أول مؤذن بالأموي أنه في أكثر من مؤذن بالأموي في أدانين أول أدان الساعة 12 بالليل كل يوم منزل من حالة الكراد على الأموي الساعة 12 لازم يكون بالنادي كل يوم وزلمة من الأغوات وعاد كمان هو أنا شفته هذا الرجل يعني كان سبحان الله ما شاء الله هلا الله يعفو عنا دائما موقف لموقف بالشام يعني بتلاقي عم يستنى لك اكنت وصلت امشي مالك مريض لك امشي بتخففوا عجقة وبتمنى تدرب نفسك سليمان داراني كان يجي من داري ألمنا ايه هي شغلة بسيطة أي النسوان تمشي في الديار. نعم سيدي. لا كانوا يعني رجال يعني اسمه. وكانوا يأكلوا أقل منا. بس معنا كان عندهم السمن والزيت وهذا كله. يا زيت بلدي وسمن عربي بس. ولا في فراريج ولا في أبي ولا ذا الفراريج يمكن. بعد اللحم يعني. ولا بيدور هو الدكتور السعيد. فروج اللي منعرفه بلدي جاج بلدي بيجيه وبيأكله ماشي. والدكتور سعيد بيأكله أجدادنا كلهم هيك ولا داو يقولوا فروج. طيب بعد ولا يدوء ولا شيء ولا هذا حاكي له على إيه ولا شيء ما يدوء. الله يرحمه. نعم سيدي والله هيك لازم الإنسان يعني. نعم ولا بدأ رياض ولا يروح اليوم عنده ركز وعنده يعني قد ساعة ركز أو ساعة ولا شيء يعني ساعة ركز ومشي ولا شغلك وخلص. صديقنا الله يرحمه شاب صاحب مكتبة رجال ومهاين بالبرانكة أني كل يوم يعني صاموا يعني سكر وضغط. قال لي والله خلاص صرت أمشي من الميدان على البرامج كل يوم خلاص. قال لي لغيت العزائم لغيت هذا. قال لي الحمد لله لا ضغط ولا سكر بس أتلوه ابنه. والرجل ما مشي جاي على ما على المستودع وعلى المليحة أتلوه ابنه ولا لمشترك شيء بس جاي على شو جاي في محلي هذا مستودعي يظهر ما سكت من أثره هو ابنه عمله يعني ما في 40 سنة عمره الأب يعني. نعم سيدي يعني مو 40 45 50 سنة. الله يرحمه إنسان حافظ كتاب الله وحفظ متين. نعم طالب علم يعني الشاهد يعني الحركة بركة. لا أخذ دواء ولا أخذ. نعم سيدي. وقال مالك بن أنس رحمه الله إذا قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشي نظر. نعم. فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض الحج وإن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضا. فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه لذلك أهل استحبنا. وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج. نعم. وهكذا إن كانت يعني معناه الصنعة مو عيب يعني ما بتخرم بروته. نعم. وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. هي عند السادة المالكية يلزمهم فرض الحج بسؤال الناس. شفت أنا يجي على الجامع الحسان لا الرجل يعني يسأل الناس وما إن شاء الله وهيبة ولحية وحالية وين رايع الحج بسؤال الناس. بس هذا تفصيل جميل. إن كانت عادته مسألة الناس لزمه أما ليس من عادتي لا أبدا. يعني حافظ علينا الشارع. نعم. وكذلك أوجب مالك على المطيق للمشي الحجة. نعم. وإن لم يكن معه زاد وراحلة وهو قول عبد الله. إذا كان مطيق للمشي. أنا شفت كان يصلي عندنا من الجامع الحسن واحد يقول أم محمود الدهان شو اسمه ما بعرف الله يرحمه. قال لي والله الروح مشي. أنا أكثر من مرة الحاجة المشي. لما ننام مشان ما نضيع نحط النعال يعني مثل أسهم إنه من هون الطريق نحط هيك ربيطنا ونطمر ونمشي ترمل وننام. نفز نلاقي مغمورين بالرمل بقى ننكش عن يعني ما نعرف من اين نمشي نلاقي متوجه النعال هيك خلاص هيك نروح يعني. وحج ما شاء الله يعني بس هي كان كثير هذا نادر يعني من الهند يجوا مشي يعني تيجي تروح بلا أولاد ترجع أبو ولدين شفناه هذا بالحج يروح بلا أولاد ترجع أبو ولدين يقولون ويك نتعجب يقولون أنتوا وين الشام أنتوا أصبع جيران الحج أنتوا يعني شام الشريف أنتوا جيران الحج نحن مو بعاد أبدا فعلا لأدام تركيا ما لنا بعض يعني تعرفوا الطرطيرة نص حصان الحج عليه وعلى بيت أبو طبيخ بالبواب تعرفهم رائع وجاب خير ما شاء الله جاب رزق معه يركب الناس فيها بميناء وتقطيع نص حصان متى سمحوا بالبر راح يعني بصير يعني. نعم. كذلك أوجب مالك على المطيق للمشي الحجة يعني هذا منقول واجب عليها بالطرطيرة الواجب عليها هذا مو واجب لأنه فيها مخاطرة. ايه صح يعني ابن نعيم الحناوي تعرفون يعني كمان عن متور ايه بس متور ثلاثة حصان نص يعني ايه كمان مو واجب علي الله ما كلف لا يجب علي نعم انه فيها يعني فيها مغامرة هو حكى أنا سمعت منه وقف شوي يعني استنى يعني هيك قال لي وإزاي واحد هيك بعصاي سعودي وعم يخوض بالرمل تقول لا فريسة يعني قال لي ما لقيته هيك دوري شغلت لحقت حالي الحوت يعني الله ما كلفه يعني لذلك الله ما كلف نعم الا اذا بتروح مثلا جماعه اي ممكن يعني كل مساله صعبه شديده الصعوبه الله ما كلفك يعني ديننا الحمد لله يسر لكن اذا بتقدر بسم الله يعني في مي كنت انا بالعسكريه كان كنت بدي ماس التلج شي متر ونص اوقات ينزل باللاده بالخندق والتلج تلج وبرد اي والله هيك اتوضا بالتلج اتوضا هيك دوب على ايدي خلاص مشي الحال طبعا اذا ما دابنا بصير بس بصير اتيمم ولا يجي ببالي اتيمم ودائما بس الله ما كلفني بس يعني شوف نفسي قدرة في قدرة عليه أوقات نحط على الصوب يمن إبريم نحط تلج يدوب ويمشي يعني إذا الإنسان هو حمل نفسه ما عليه مندوب، إذا ما بيتضرر، إذا بيتضرر لا هذا أقل شيء مكروه، إذا تيقن الضرر حرام. يعني الشارع يعني حافظ علينا أكثر من حافظ على أنفسنا. نعم نعم سيدي. وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي وعلي. نعم. وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكلة بأكله بأكله أو عقبة أو عقبه عقبه أو عقبه حتى يقضي حجه. نعم. فقال له قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت. أي بأكله يعني أن يؤجر نفسه يعني يعطوه أكله، وعقبه يؤجر نفسه أنه يركب مع واحد تاني يؤجر نفسه بس ركبوني معكم يعني يشتغل معكم يقضيكم حتى يقضي حجه. لذلك عم يقول قال الضحاك هذه. نعم لا لا عقبي يعني لا بأكله أو عقبه يعني أن يؤجر نفسه بأكله. شو يؤجر نفسه يعني أنه يطعموه ويركبوه هذا المراد حتى يقضي حجه يعني بأجر نفسه بهذه المدة. فقال له قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت. فقال: لو أن لأحدهم ميراث. يعني اعترضوا عليه بهذا، الله كلف الناس أن يمشوا إلى البيت. فقال أجاب: لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركا، بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج. يعني هذا الشهاد، لكن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا فقط. يعني ليش أنا كررت المسألة؟ يعني معنى ذلك إذا مسألة عبادية وكلفنا أمرنا الشارع فيها وما أن عذر، يعني نفسك غصبا عنها بدأ طرأ أطر عليه أنه ما بيكلفنا شيء ما نستطيعه. نعم. احتج هؤلاء بقوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نعم. أي مشاهد شارح أفضل أو قليل إيه؟ وقوله عقبي جمع عقبة وهو النوبة. إيه؟ إيش معنى النوبة؟ يعني بيركب وبيمشي. يمشي عقبة ويركب. إيه؟ نعم. قال: ولأن الحج من يتعاقبان، كنا يتعاقب في غزوة تبوك، كنا يتعاقب الرجل مع أخي يعني ما في عنده نجمال كان بنمشي، واحد بيركب يعني 10 كيلو والثاني بيمشي 10 كيلو وهكذا لحتى وصل. هذا عقاب. نعم يعني يتعاقب. نعم يعني يمكن يكونوا 3، كل واحد بيركب 5، بيركب 5 بيمشي 10، كل واحد بيركب 5 بيمشي 10، يعني بده ويصل. بغزوة تبوك هيك كان. نعم. شيخ صحيح ده سيدنا أبو ذر طول المسافة وقامة سيدنا أبو ذر وقامة شبه وقال ماشي كل المسافة ما أعلم الله. ممكن نعم يؤجر نفسه نفسه بيشتغل مشان يعني ما بده كثير بس مشان يأكل ويشرب. نعم يعني ما بده يجمع مصاري مشان يحج بس. نعم سيدي. ولأن الحج من عبادات الأبدان ومن فرائض الأعيان، فوجب أن لا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحل. أيوة. واحتج هؤلاء الذين قالوا بذلك بقوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. شو رجالا؟ يعني على رجليه، مو رجالا ونساء، رجالا يعني راكبين. أن شو هي ببين رجالا وعلى كل ضامر عن رجالا وركبانا. فرجالا قالوا معناتها مشاة. نعم. قالوا ولأن الحج من عبادات الأبدان. بس هذا كله مو دليل. يأتوك رجالا يعني من شوقهم إلى الحج، هذا لا يدل على الوجوب. يعني من شوقهم يأتوك رجالا، مثل اللي حكيته من الصين ومن الهند ومن نعم. ولأن الحج من عبادات الأبدان ومن فرائض الأعيان، يعني فرض عين، فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا نعم. ولو صح حديث الخوزي يعني بتفسير السبيل الزاد والراحلة، ما قالوا من روى الحديث، لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة. نعم. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العربي وأشعار، يعني يحمل على الغالب مو على الكل، هذا موجود يعني. نعم. وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم. قال أشهب لمالك أهو الزاد والراحلة؟ قال لا والله، ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجلين. يعني الإنسان إذا استطاع بسم الله، بس ما يعني يكلف نفسه شيء يكون عسير. إذا كلفها بيكون هذا مستحب له، أما نوجب عليه لا. ثم قال الخامسة صار مصطفى جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق، وقنا شر الأسواق، ولا تجعلنا محلا للبلوى، وأعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، وصلى الله عليه وسلم.